الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، قد جاء في الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحباب، فهذا هو الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. هذا الحديث ترويه لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين، أم عبد الله. أم عبد الله يكنيا كناها بها النبي عليه الصلاة والسلام. معلوم لديكم أيها الأحباب أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم يولد لها، مع ذلك كناها النبي عليه الصلاة والسلام بأم عبد الله، وذلك لأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سألت وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكنيها بابن أختها أسماء رضي الله تعالى عنها. من هو؟ عبد الله، عبد الله ابن الزبير وابن أسماء، فكناها النبي صلى الله عليه وسلم به أم عبد الله. هذا للفائدة. وهذا الحديث أيها الأحباب الذي بين أيدينا هو حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وجوامع كلمة معناه التعبير عن المعاني الكثيرة المستفيضة بعبارات وجيزة، فهذا مما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أوتيت جوامع الكلم، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي بين أيدينا رغم قصره ووجازته إلا أنه قد اشتمل على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. حديث عظيم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، لما تعرض لهذا الحديث بالشرح قال: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، فهو كالميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال في باطنها. إذن فهذا الحديث الذي بين أيدينا كما يقول ابن رجب هو كالميزان للأعمال في ظاهرها، يعني أعمال ظاهرة وميزان الأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكل من عمل عملا لا يريد به وجه الله عز وجل لا يثاب، لا يثاب على عمله. كذلك من عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، أو كما قال عليه رحمة الله. هذا الحديث أيها الأحباب حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في بيان أهمية ومكانة هذا الحديث قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام سبق وأنسخته لكم عندما تحدثنا وتعرضنا لحديث إنما الأعمال بالنيات بالشرح والبيان. فقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، لأنه ميزان أعمال الباطنة، أعمال قلبية. وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، لأنه ميزان أعمال الظاهرة. وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الجامع، عفوا شرح صحيح مسلم، المنهاج شرح صحيح مسلم للحجاج، تعرض لهذا الحديث فقال: ينبغي حفظه وإشهاده في إبطال المنكرات، لأهمية هذا الحديث. قال: ينبغي حفظه، يعني حفظ هذا الحديث، هو حديث عظيم. فقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا، ما معنى من أحدث؟ أي من أنشأ وابتكر وابتدع وأحدث وعمل عمل لم يسبق عليه. من أحدث في أمرنا، ما معنى في أمرنا؟ يعني في ديننا، في شرعنا. والأمر أيضا يطلق على الشأن، كقول الله تبارك وتعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون براشيد. يعني ما شأنه؟ يطلق كذلك على الشأن. من أحدث في أمرنا ما ليس منه، ما ليس منه يعني ما يخالفه، ما يناقضه، ما يعارضه، مما لم يشد له قاعدة من قواعد الدين أو أصم أصول الشرع أو دليل أدلة الشرع، ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه، غير مقبول. وهذا الحديث أيها الأحباب الذي بين أيدينا فيه ترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وترهيب في المقابل بدلالة المخالفة، ترهيب من الابتداع. قد وردت نصوص في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام تأمر بالاتباع وتحذر وتنهى عن الابتداع، منها قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا فالله عز وجل رتب محبته وتكفير الذنوب على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله، النتيجة فاتبعوني، أو عفوا السبيل فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ الخطبة بتاعه بهذا الكلام: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، أو خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحباب، وجاء في رواية أخرى هي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية من أحدث، وفي رواية أخرى من عمل، وكلا الروايتين ثابت إذن جاء في رواية أخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث، من أنشأ وابتدع وعمل عملا لم يسبق إليه. أما قوله صلى الله عليه وسلم من عمل بعد عام، يشمل العمل الذي لم يسبق إليه الإنسان وكذلك العمل الذي سبق إليه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج شرح صحيح مسلم الحجاج، قال: وفي الرواية الثانية زيادة، أي الرواية التي ذكرتها لكم، قال: وفي الرواية الثانية زيادة، لأنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فيحتج عليه بالرواية الأولى فيقول: أنا ما أحدثت شيئا، أنا ما أحدثت شيئا ولكن هو عمل سبقت إليه. قال: فيحتج عليه بالرواية الثانية، لأن فيها تصريح أن كل محدثة، أو تصريح برد كل المحدثات سواء سبق إليها أو أحدثها من هو قبله، سواء أحدثها أو سبق بإحداثها، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن هذا أيها الأحباب، يعني باختصار وبإيجاز عن هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي مناسبة آتية إن شاء الله تعالى، وحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، نزيد هذا الموضوع تفصيلا وبيانا. فإلى ذلكم الحين، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى كل خير ويتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.